ولا قوم ادخلوا الأرض المقدسة لهم خزي في الدنيا ولهم ومن لم يحكم ومن يتولهم منكم فإنه وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم

رضي الله عنه.